بحثنا في الدعوة كدعوة مش نتكلم في فرد، فأنا ما بقدر أتكلم عنك أنت تتمثل الدعوة السلفية. أما قد تكون متشدد، قد تكون متسامح، قد تكون متساهب، فهذا لا يلحق بالدعوة. حكم على السلفيين من خلال ما يعني يحصل من السلفيين في هذا الزمان؟ لا، مش من خلال ما يحصل من السلفيين، من خلال ما يحصل من بعضهم. نعم، تشدد بعقيدة مش دم، كانت عقيدة واضحة ما في مسمى فيها. إذا أخذ التشدد بمعنى التبسط والاتفاق والمحاربة طبعا هذا ما في، هذا ما في خلاف. الذي يعتقد عقيدة شو معنى فتشدد فيها بمعنى عدم التكامل والتجاوز والحلول الوسط هذا مطلوب. الان يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني عليكم السلام. هو نفس الموضوع خطير فعلا، ما عاد موضوع هو نسيتنا عشان الموضوع فوق وتحت هذه العلاقة. مما عم فيه بلوى إن الناس أي يعني جمهور الناس ترى أيضا ما في كل مكان. فيقابله يعني صمود بالحق. سلامة الله. متصدي بالحق. أيوه. هذا المعروف عند الناس. أيوه. فهذا هو طبعا الإنسان لما يكون في موضوع يقول هذا الكلام، ولما يسمع هذا الكلام وجهه به صعب عليه، لأن من جهل شيئا. نعم. الله تعالى. ها؟ قولك حصلنا. نعم. الله تعالى بالكلام. أي نعم. بدي أحكي يعني. تشدد يعني لا هذا ما بيتحمل بحث. شو لا شو بدك فيه؟ هو كان يستطيع بيعرض رأيه. يعني واقع السلفيين اليوم يعني إخواننا السلفيين. إنه هذا يعني اللي رش وبنوه طبعا، وبقية الآراء اللي وردت الأقوال كثيرة في المسائل. نعم. في سؤالها الجهل والضلال والخطأ. هكذا علنا جهارا نهارا. مين هذا؟ والله كثير. هذا مثلا. هذا. هذا واحد من المظاهر. وهذا. هذا اتهم هذا بعد نشوف. هذا اتهم أبوه. تتهم سهلة. بس المهم انك تثبت لك هذا. لكن انا بعرفه من السلفيين. ثبت له انصحه. لا هذا كويس. الله يدير بالك. لا تشعر استاذ انه عندهم تشدد في ارائهم واراء شيخهم بحيث ان الاراء الاخرى خطأ ضلال الى اخره. مثلا ايوه مثلا يعني انت موضوع صلاة التراويح ثقة حافظا عالما من هذه الأمة قال بهذا القول. والله لو ما كنت سلفي ما بتعرف تحكي الحكي. لو ما كنت سلفي ما بتعرف تحكي الحكي. طيب فإذا الله يهديك. الله يهديك. وين تصحيح؟ عم تآخذ ناس عمل ناس. يعني هلا صحابي شردوا عن الخط. بتآخذ الصحابي الآخرين. الله يهديك انت ومن وراك. انت ومن وراك. بس واقعا والله واقعا كثير منهم يفعل هذا. هنا واحد منهم بشوف انا شايف بعيني عم اقول لك.

القول الآخر إنه الهجرة من النصارى إذا استعدوا للحرب مع المسلمين تفضح عنهم الجزية هذه فترة الندوة هذه يقولوا كما ما في حكم الإسلام فإيش ما قال بدون الجماعة المسلمين يسحقوا هيك لا يعني لا ليس لهذا أساس أعوذ بالله بالنسبة أساسا موضوع المجدد هذا الذي يبعثه الله عز وجل على رأس كل قرن مين تعتقد أنه آخر مجدد يعني لا بدنا يعني والله بدنا أستاذ علي لو سمحت الأخ أبو عبد الله والله عز وجل سيدنا أبو بكر وببلش يحسب بعديها هيك لما يوصل أنه بعد 5 سنين بيبعث الله عز وجل المجدد في هذه الأيام مش هو هو قاريها لكن هو حاسبها ومتبنيها بدنا نشوف إيش رأي الشيء بعد 5 سنين بعد 5 سنين وهو المهدي بس طول بالك أنا قلت يا أبو عبد الله يا زلمة هذا المهدي بيطلع وبتكتسال بالسيف وبصير بالرمح قال هو هيك هو هيك والإم 16 موجودة يا زلمة حط عقلك براسك والمدافع والطيارات موجودة هذه لسه بدها أزمنة وخلص المترول قال أبيوت أي أنا عايش وإنت عايش إذا مش بعد 5 سنين تنتهي الحرب العراقية الإيرانية وينحسر الفرات عن جبل من ذهب وبنزل المهدي والمهم مخربتهم وراء بعضهم هذا رسال على حديث صحيح ضعيف ضعيف يقول إنه تتجيه حرب في العراق كيف لا مو ضعيف كيف 12 سنة ضعيف وقال لك ضعيف وقال ضعيف ولا انت ضعفت وقال ضعيف ايش انت سمعت وسمعت وقال لك ولا انا بحكي فيه اذا سمحت وضح هالشيء لا ضعيف بس انا فهمت خطا من جرح للتجديد بالنسبه للكلام الاخير قال المهندس انه المهدي بده يطلع هذه الضعيفه بعض العلماء يصححينها وبعض العلماء مضعفينها صحيح تمام هو هيك يقول ومن فترة ذكر انه تنحسر صدور قتال نعم الحرب تنحسر القتال صحيح ثم ينحسر الفرات حديث الحسر الفرات على جمع الذهب حديث صحيح ومسلم أما هذا في التوقيف التوقيف بهذا الوقت والمعركة والحرب وكذا في شيء أستاذ إيش مدى صحة هذا الحديث؟ صحيح الحديث أنت ساعد شيخك هلا وحدك هذا يعني في سؤال نعم مين صاحب الحديث أم يقول؟ هو بيقول إن بعض العلماء كثر من العلماء ضعفينه أنا مش فاهم كيف صار؟ ما والله ما كنا كان نازلين نازل من السيارة ونازل من السيارة أنا كل حاجة. في أستاذ أساس مثل هذا في أي مواضيع بتدل على بعض في أحد شيئين أو في كلين ما. إما في العلم بعض في العلم أو بعض في العقد أو كلين ما. العقد الثاني أخذ حالك طلع حبل شو بده المسلم يبحث في الفتوى وإذا الرجل مغيب بعد 5 سنوات يدفع المهدي ولا يعني أنا قد ما استقربت الموضوع قلت له يعني ممكن أجيب تثور في سبيل الله قال لي يعني تدرب وحضر هذا يعني أنت منين جاي بفراسة أنه متعطل الأسلحة وبيبقى الرمح شو خرافة بدها خرافة؟ حادي في البخاري ومسلم على الطريقة الماضية مشان خوفك شوي الله يجيبك خرافات صحيحة دلني على خطأي فيما قلت إن القتال بده يصير بالسيوف يا أستاذ وين هو بده يصير بالسيوف المهدي ومهدي والسيدنا المسيح أولا ما كان البحث هكذا رجالي العلم يحتاج إلى دقة أي والله يحتاج إلى دقة أنا أمس الأخرين أنه تتعطل الآلات كلها تتعطل ما فيه إحنا بنقول ما دام بده يصير قتال بالسيوف حكيت ايش صار هلا ممكن بهاللحظة هي ممكن يصير قتال شو بيسموا اليوم سلاح الأبيض مو بالضرورة تكون الأسلحة محطلة يعني